السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأن ينزل السكينة في قلوبنا ويغشانا وإياكم برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، فما زال الحديث عن كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء. وهذا الكتاب قلنا مرارا أنه يتكلم عن داء، هذا داء مرتبط بالتعلق المرء بالشهوات، وأعلى هذا التعلق هو التعلق بما لا يحل له. فكان الشاب بيسأل شيخ الإسلام ابن القيم، فبدأ يديله الدواء لهذا الداء. يقول ابن القيم فصل: وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله. يعني الكلام ده هو بيقول إن الإنسان بطبيعته ما بيسيبش ما يحبه إلا لما يحبه. يعني الطالب بيسيب المذاكرة رغم إنه هو ممكن يكون حابب المذاكرة في مادة ما، لما هو أحب عنده اللهو ويلعب والكلام ده كله. إن الإنسان بيحب يحفظ القرآن فيترك الحفظ ده رغم أنه بيحبه إلى لما هو أحب عنده. واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم جدا. يقول: وتقدم أن خاصية العقل، دور العقل يعمل إيه بقى؟ إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما. طبعا اللي عنده عقل، اللي عنده عقل، طب ما كل الناس عندها عقول، مش كل الناس عندها عقول. الرب جل وعلا لا يكلف إنسان إلا عاقل، أليس كذلك؟ يعني ما ينفعش حد يحاسب إلا يكون عنده عقل، لا أحد يكلف إلا إذا كان لديه عقل. طيب ينفع حد يتحاسب وهو ما عندوش عقل؟ يعني ينفع في حد يتحاسب يوم القيامة وهو ما كانش عنده عقل في الدنيا؟ طيب ليه أصحاب السعير كما في سورة تبارك لما يدخلوا النار هيقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا؟ ليه هيقولوا كده؟ هما بيقولوا لو احنا كنا بنسمع وكنا بنعقل ما كناش في أصحاب السعير. ليه يقولوا كده؟ هو النفي هنا ليهم، نفي هنا عن أن العقل لم يقم بالوظيفة التي لأجلها خلق، ولم يشكر الرب جل وعلا المنعم الشكر الذي يرضاه الرب. فربنا سبحانه وتعالى لما أعطاهم عقل، هذا العقل أعطاهم العقل ده مش لمجرد أنك يعني مزين بيه بس، لأ، ربنا لما أعطاك العين، أعطاك العين دي ليه؟ عشان ليها وظيفة. الوظيفة دي بقى أنت قمت بيها ولا لأ هتتسأل عنها يوم القيامة. ربنا أعطاك قلب، القلب ده أدهولك ليه؟ ما أنت لازم تسأل نفسك، لا لأن محك كله على القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنت ما انتش داخل الجنة ولن تستمتع ولن تسلم في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا إذا تشرفت وأتيت بقلب سليم. فأنت لازم تعرف القلب ده دوره إيه، ربنا لما ادهولك إيه وظيفته، ربنا لما أعطاك العقل إيه وظيفة العقل، ما هي وظيفة العقل. يلا يا أولي الألباب، ما هي وظيفة العقل؟ التفكر. عادي، ما الوليد بن المغيرة تفكر وربنا أثبت لي أنه تفكر، صح؟ مش ربنا أثبت لي أن الوليد تفكر وفي الآخر، في الآخر خالص إيه اللي وصله، وصل إيه بالفكر ده؟ والعياذ بالله، ربنا سبحانه وتعالى قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. فالراجل كان بيفكر، كان مفكر كبير، صح؟ فالإدراك والتفكير ماشي. ما في ناس أدركت وفكرت وطلعت الأمر على كلامهم وفي الآخر خالص بيعبدوا يعني أصنام. إني ميز بين الحق والباطل، عادي، ما في عقول بتميز بين الحق والباطل وفي الآخر خالص لم تهتدي. بل أبو جهل كان عارف مين الحق ومين الباطل. اليهود كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ما هو دور العقل؟ ده نقطة مهمة جدا، مركزية، لازم تفهموها وتستوعبوها. العقل ده أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة لكي تبصر بها وتتفكر وتتدبر الأشياء التي والمعارف التي تدلك على الله وأن تسلم لله سبحانه وتعالى. يبقى اداك العقل ده عشان يساعدك على أنك تعرفه وتستسلم ليه وتخضع ليه. دور العقل ده أن يدلك على الله وأن تمتثل لله سبحانه وتعالى. فاهمين الكلام ده؟ أرجو أن يكون مستوعب، لأنك أي عقل، أي عقل، طبعا أنا بتكلم على العقل المحمود والممدوح في الشرع، أي عقل لا يدلك على الله ولا يقربك منه فهو عقل غير محمود ولا ممدوح في الشرع. مش ده العقل اللي ربنا مدحه. عشان كده واحد يقول لك أنا الحمد لله بنتي عاقلة، أنا ابن عائل. عادي جدا، ما الوليد كان عائل عندهم، وأبو جهل كان عائل عندهم، وفرعون كان عائل، وهامان كان عائل، واخدين بالكم؟ فالعقل ده هل دلك على الله أم اعترض على الله؟ هل دور العقل، هل دور العقل مع النص أن يتفاعل مع النص وإن هو يفكر إزاي أطبق النص ولا يقف قدام النص؟ دور العقل ناشئ بينشئ أحكام أم بيكشف الأحكام اللي النقل تكلم بيها؟ واخدين بالكم؟ فهو دور العقل يستنطق النص أم ينطق هو بنص؟ كل دي فروقات تخليك تفهم الدنيا ماشية إزاي. فالعقل يستنطق النص، العقل ده بيدلك على الله سبحانه وتعالى من خلال الايه؟ النقول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام ده مهم قوي قوي قوي. ليه بقى؟ لأن العقل الذي لا يدلك على الله لا ينبغي لك أن تنبهر به. لا ينبغي لك أنك تنبهر به. سؤال، هل العقل يقدم على النقل أم العكس؟ ادخلوا أحسن حديث وهتعرفوا إن شاء الله بعد ما تعدوا تاج الكرامة. لأن هو السؤال ده غلط، السؤال كده ناقص، ناقصه حاجات كتير، بس مش ده وقت الشرح دلوقتي. فنرجع وأقول العقل الذي لا يدلك على الله لا ينبغي أن تنبهر به. فمش يعني في واحدة بقى مش عارف كسرت الدنيا وبتاعه، في واحد اخترع كذا وانت قاعد بقى منبهر جدا، يعني ينبغي يعني العقل ده ما ينفعش يعني تنشغل بيها قوي يعني، واخدني بالكم ليه؟ ما أصل عقل لا يعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. وكل علم لا يكشف لك ولا يساعدك على معرفة الله وعلى تطبيق مراد الله فلا ينبغي أن تكثر من الانشغال به. الكلام ده لو فهمتوه هتريحوا أنفسكم تماما. وبالتالي بقى أنا أدخل كلية إيه ومش عارف إيه والوظيفة اللي أنا فيها، أي وظيفة أنت فيها، أي مهنة أنت فيها، وما تقوليش إزاي ده مش دوري أنا، ده دورك أنت. أي وظيفة أو أي مهنة أنك لازم تسأل نفسك، هذه الوظيفة هل هي بتخليني أنا أعرف ربي أكثر أم لا؟ يعني أنا في الطب خليني أعرف ربنا ولا لا أكتر؟ وطبعا مش مجرد إن هو إيه يعني إن الحاجة دي بتمر عليك كالبرق كده يدوب ضوء خافت كده ويختفي، لا، حياة ماشي عليها. الحاجة التانية أنا أطبق مراد الله وأعلي كلمة الله من خلال وظيفتي أم لا؟ الحاجة دي عم بتجي لك هتلاقي نفسك فهمت حاجات كتير قوي وارتحت إن شاء الله. وهتخليك تبتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة بهدوء وبسلاسة، واخدين بالكم؟ أما بقى جو إن أنا عاوز أسيب الكلية عشان ما بتقربنيش من ربنا والكلام ده كله، عاوز أسيب الوظيفة عشان ما بتقربنيش من ربنا والكلام ده، كتير من الأسئلة دي بتبقى هي هروبية لا حقيقية، هو بيبقى عاوز يهرب من الضغط بتاع الحاجة دي وخلاص. أرجع وأكد على ليه بقى المفهوم ده مهم، لأن العقل المفترض بعد ما يخليك تختار اللي انت بتحبه وتترك الأقل محبة أو تترك غيره، هيبقى تتولد حاجة اسمها الهمة، واخدين بالكم؟ هتولد حاجة اسمها الهمة، يعني تبقى أنا همتي في الموضوع ده. وعندنا قاعدة في التزكية، لا يوصف كافر بعلو الهمة، لا يوصف كافر بعلو الهمة. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا يكون أبدا عالي الهمة يرضى بدون الجنة. ما ينفعش واحد عالي همة يرضى بدون الجنة، طالما رضي بدون الجنة فهو منحط الهمة، واخدين بالكم؟ المعاني دي في البداية ممكن تستوحشها كده وتحس انك ايه ده مش عارف ايه والكلام ده كله. ما انا عاوز اقول يعني ايه عالي همة؟ يعني في واحد عالي الهمة بيعد ذرات الرمل، ايه رأيكم؟ بيصحى كده من النوم يدنه يعد النمل اللي ماشي في الشارع، بيدنه يعد الرمل اللي هو بيمشي عليه، يلم التراب كده ودنه يعده، عنده همة هو ولا لا؟ بمفهوم الناس عنده همة، واخدين بالكم؟ اخت واقفة في المطبخ سرحانة، قاعدة عمال تعد قطرات اللي نقط المية اللي قاعدة بتنزل من الحنفية، ادي 1 2 3 مليون ومية مليون وتلتمية، عندها همة رهيبة صح؟ لا، الهمة دي على حسب الهم، واخدين بالكم؟ الهمة جاية من اللي من الهم بينها وبين بعض في كذا. طب انت همك ايه؟ اللي قاعد يقولك ده عامل دكتوراه في لبن العصفور، ده عامل دكتوراه في راس المسمار، يعني عاوز يقول لك رهيب قوي قوي قوي. اذا كان الموضوع ده ينتهي بدنيا، فانت همك دنيا، شوف كلمه اللفظ عامل ازاي، همك دنيا يعني حاجه دنيه في الدنو. طب انا اوصفك ازاي بعلو همه؟ اذا كان الهم عندك منخفض، واخدين بالكم؟ النفسية دي لما بتدخل بدري بدري بدري بتعمل حاجة اسمها إعادة ضبط المصنع. انت سلوكياتك كلها على حسب التطبيق، على حسب السوفت وير اللي جوه، نظام التشغيل اللي جوه، واخدين بالكم؟ فلما حضرتك بتظبط الدنيا من جوه بتحس ان الدنيا خلاص بقى ضبط المصنع اشتغل. طب ده هتفرق معايا فين؟ هتفرق معاك في سلوكيات كتيرة قوي، سلوكيات كتيرة قوي. يعني قوا أنفسكم وأهليكم سقوطا في الدنيا، صح؟ أو وظائف تؤخذ منهم أو درجات تفوتهم. ربنا قال لنا كده؟ ربنا بيقول لك قوا نفسك وقوا أهلك، ولع نار، النار إلحق أهلك قبل ما يتحرقوا، مش تلحق بنتك قبل ما يفوتها الطب. رغم أن ده مهم، قد يكون مهم، قد يكون مهم، لكن عمره ما هيكون أهم، عمره ما هيكون أهم، واخدين بالكم؟ فأنا لما يكون المفاهيم دي بدري بدري معايا من وانا في لسه حضانة في طريق ربنا، حاجات كتير قوي كالكعة بتتفك. فهعاتب ابني امتى وهحث ابني امتى؟ على الهم الممتد، على الهم الخالد، على الهم العالي. فبالتالي دايما تبقى همته فين؟ في الحاجة اللي تستحق ان يكون مهموم بيها، مهموم بيها، واخدين بالكم؟ المفاهيم العالية دي هتفرق إن شاء الله بإذن واحد أحد معانا في حياتنا. فهو هنا ابن القيم بيقول وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب. رأي ابن القيم على الصبح كده يقول: فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك، إما أنت مش متصور. إحنا دايما عندنا مشكلة في فين؟ إما في ضعف البصيرة أو ضعف الإرادة. أنت مش شايف أو مش عارف تتحرك، يعني أنت مش مستحضر قيام الليل، أنا مش شايف فبالتالي ما بعملوش، او انا مستحضر بس ما عنديش ايه الإرادة بقى، واخدين بالكم؟ يبقى ادراك وإرادة، ادراك وإرادة، قوة علمية وقوة عملية. علمية التبصر، والعملية انك ايه يكون عندك الإرادة. فبيقول: اما لضعف الإدراك بحيث انه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه. ده اللي ابن القيم اللي بيقوله، ده اللي اتكلمت فيه من شوية دلوقتي. هو ايه الكبير وايه القليل؟ ايه اللي ربنا عظمه؟ يعني انت حاسة كده ان ربنا عظم قوي انك تجيب 90% في الثانوية العامة؟ انت حاسس ان دي من الحاجات العظيمة جدا في ان ربنا عظمها؟ طب ربنا عظم انك تسقط؟ عشان ما حدش بقى ايه يفهم الناحية التانية العكس، يعني واخدين بالكم؟ لا، دي حاجات ان القرآن لم يتعرض ليها في دوائر التعظيم والحاجات دي والاهتمامات، لكن على ما يقولوا إليها، واخدين بالكم؟ هي دي وسيلة، وفي الآخر خالص الوسيلة دي انت هتعمل بيها مش هتفرق معنا، واخدين بالكم؟ هي ورقة، الورقة دي كل واحد معاه ورقة، انت بتتسئل على الورقة دي على الرسمة بتاعتك، رسمت أحسن رسمة متاحة كنت ممكن ترسمها ورسمتها ليه. فلما أنا أعرف وأدرك، هعرف كويس قوي إيه اللي ياخد وقتي واللي ياخد مالي واللي ياخد جهدي. وقلت لكم قبل كده حاجتين ثلاثة تعرفهم: انت بتاع اخرة ولا بتاع دنيا، هو بتاع ايه بالظبط؟ جهدك، مالك، وقتك. بيتقضي منهم، احنا عاوزين نعرف الهون اكتر، فيبقى 50% او 51%، واخدين بالكم؟ 50% ونص او 51%، يعني فوق 50% بيتقضي في ايه؟ الجهد والوقت والمال. حاجة مرتبطة باخرة ولا حاجة مرتبطة بدنيا؟ اوعى تسمح لنفسك تضحك عليك وتديك حقنة التخدير وتعمل لك مساج لغاية ما تسترخي وتنام وتقول لك ايه او والله والله كله اخرة، او انا بنزل من بيتي واشتغل 12 ساعة عشان ايه؟ عشان الاخرة. الاخرة دي خلي بالكم اللي بتخليه ما يصليش في المسجد، ها؟ وهو رايح جاي مشغل موسيقى كده خفيف عشان تعمل له ايه؟ استرخاء اخروي كده، واخدين بالكم؟ وهي شغالة في الآخرة وما فيش مشكلة إيه، قاعدة مال تحتك بالرجال وتتجرأ على الاختلاط الإياه وتيجي تقول لك إيه آخرة، وبتدفع دم قلبها عشان بنتها تبقى هي في جامعة خاصة وتبقى الدكتورة راحت والدكتورة جاي وتقول لك أنا حرف الدال بقى في بيتنا، وتقول لك ديت إيه آخرة آخرة آخرة. براحتك أنت ممكن تجاوب الإجابة اللي تريحنا، لكن هل الإجابة دي هتسعدك في قبرك؟ دعونا ننتظر، كلها أوقات، كلنا هندخل القبر وكلنا هنعرف إن السؤال وإيه هي كانت النتيجة. فلم يدرك، يقول لم يدرك مراتب المحبوب المكروه على ما هي، إما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإثار الأصلح له. هو نفسه ضعيفة، عنده عجز كده في الإرادة، فمش مطوعاه أن يختار الأصلح، مع علمه بأنه الأصلح، يعني هو عارف إيه الصح، هو عارف أن الصلاة والمواظبة عليها هي الصح، هي عارفة أنها ترتبط بالقرآن هي الصح، هي عارفة أن تترك التبرج أو اللي هي فاكرة أن هو حجاب وهتتكشف يوم لما تدخل قبرها أن الموضوع كان حجاب الذي يريده الله، ولا الحجاب اللي أن العرف قال لها هو ده الحجاب وأن بابا وماما شايفين ده الحجاب وهم اللي شرعوا لها التشريع ده. هتعرف الإشكالات دي كلها لما بتدخل قبرها. ده هي أصلا هي عارفة في الدنيا، لكن الموضوع هناك معرفة إيه؟ معرفة المعرفة الحديدية، المعرفة الحديدية. بصرك اليوم حديد، خلاص البصر خلاص. فهو النفسية دي هو بيبقى عارف ان هي عارفة ان الحق فين، فمع علمه بانه الاصلح، لكن في عجز في النفس، في ضعف. يقول يعني يقول فاذا صح ادراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على اثار المحبوب الاعلى والمكروه الادنى فقد وفق لاسباب السعادة. مين عاوز يبقى سعيد؟ اهو ده سر الاسرار. هو من الاخر بيتكلم عن المفهوم اللي كنا اشرنا ليه من قبل كثيرا، وقال وهو ايهما اعلى، الحب الغالب انت او يوم اللي بيكسب، يعني الحب غالب ولا مغلوب؟ في حب غالب وفي حب مغلوب، انت لازم تكون عارف مين هو الحب المغلوب. يلا كده كل واحد من وجهة نظره الحياتية اللي هو عايشها، اللي هو عايشها حقيقة، مش عايشها عشان يقول جواب ويجاوبني دلوقتي عشان ياخد درجة، لا. قل لي من وجهة يعني لو في حد يتتبع حياتك اليومية، ايه هو الحب المغلوب في حياتك؟ الحب الاخرى هو المغلوب، حب ربنا المغلوب، مش الغالب، المغلوب. يعني ايه المغلوب؟ يعني انا دلوقتي بلعب، فالاذان اذن، اللعب حلو والاذان والصلاه يعني برضو انا بحبها، بس هي اتغلبت في الموقف ده، هي اتغلبت في الموقف ده. يلا نخربش شويه، هنخربش معاكم شويه خربشه خفيفه. طاعة الزوج فيما ليس فيه محرم، حب غالب ولا مغلوب؟ طاعة الزوج فيما ليس فيه محرم، حب غالب ولا مغلوب؟ انت حابة هواكي وعاوزة تعملي اللي جواكي، واخدين بالكم؟ ده حب. الحب ده اتغلب ليه؟ عشان فإن أطعنكم، عاوز أحققها، قانتات عاوز أحققها، واخدين بالكم؟ أنا عاوز أحقق الحاجة دي. خيركم لأهله، ده حب غالب ولا مغلوب للي قاعد ليل نهار بيخرج مع زمايله وبيتفسح معاهم وماسك الموبايل وبيلعب معاهم والكلام ده، المفترض يبقى حب غالب ولا مغلوب؟ المفترض يكون إيه؟ حب غالب. ليه؟ إنك تقتدي بالرسول. طيب بدون ما حد يسمعنا، كل الأزواج الرجال اللي بيسمعونا بقى، ده كده بيننا وبين بعض، كل الرجال اللي بيسمعونا، لو قلنا لأزواجكم ولأهليكم النجم اللي بيبقى معانا دلوقتي ده ياخد كم من 10 في تحقيق خيركم لأهله، يعني أفضلكم الأفضل لأهله، لا في بقى ظلم ولا في تهكم ولا في سخرية ولا في كسر ولا في حرمان ولا في أخذ حقوق ولا في تهديدات ولا في الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها ده ايه اللي هتسوقك يوم القيامة لو انت مكمل كده، واخدين بالكم؟ انا مش عاوز النهاردة ان الازواج يقولولنا ايه ازواجنا ياخدوا كام، ماشي؟ وما احبش ان الاخوات اللي قاعدين يكتبوا الدرجات ديت، يعني هذا ربما يكون من يعني ليس من حسن العشرة بالمعروف ان احنا نتكلم كده على الهوى، يعني انا بقول ده بينكم وبين بعض، واخدين بالكم؟ ارجع واقول ان في حاجة اسمها ان في حب غالب وفي حب مغلوب، صح؟ زين للناس حب، الحاجات دي محبوبات، ربنا فطرها في قلبك، فمش عيب اللي انا احب حاجة في الدنيا، صح؟ ليس عيب علي اللي انا اكون بحب حاجة من امور الدنيا، مش عيب، لكن الخطر كله ان الحاجات دي تشوش على، طبعا اتكلم الحب اللي بتاع حاجات الدنيا دي ان هي تكون حاجات مباحة انك ينفع انك تحبها، فحب النساء يعني اللي ينبغي اللي متاح ليك انك تحبهم شرعا ومباح ليك، حب الذهب، حب المال، حب الدواب اللي انت بتركبها سواء كانت خيل ولا كانت سيارات ولا كانت كذا، انك تحب الحاجة دي ما فيهاش مشكلة. اما المشكلة ايه؟ ان يكون ده الحب الغالب. للأسف بحب الذهب واللبس، هو ايه اللي فين الاسف هنا؟ يعني ايه الاسف اللي كده؟ انت بتتاسفي ان انت على فطرتك، انت بتتاسفي ان انت على بتنشئي في الحليه، هي دي فطره الانوثه، فطره الانثى ان هي ايه؟ ان هي عارفين كده شاب نشا في طاعه الله، هي نشات فين؟ في حب الايه؟ الحاجه ديت، في حب الزينه، لكن هل الزينه ديت واخداني ومنعاني من الزكاة واخداني ان انا قاعد امال اتزين وبضيع الصلاة؟ لا، اصلا انا الفرح بتاعي. الاسئلة المشهورة جدا ان اخوات بتسألها، هل ينفع يوم كتب كتابي او يوم الفرح اجمع بين الصلوات؟ والله انا اعرف ان الصلوات بنجمعها عما نكون مسافرين، الا بقى لو انت واخده بقول ان انت مسافرة للاخرة، فعلى طول بقى مش هتفرق بقى ان هي يوم فرح ولا لا، انت كده هتجمعي على طول الخط. طبعا انا امزح، لا، ففي اخوات كتير تيجي تسالك وايه بقى ونقاب وما نقابش ليه ان شاء الله، اصلا انا هعمل، انت هتعملي ايه هنا حب الزينه بقى حب ايه؟ حب مهلك، حب يوديك النار. ويعني بقى طالما انا ذكرت الحته ديت عاوز ايه اقفلها، يعني يوم يقول لك اسمها ليله العمر، صح كده؟ اسمها ايه؟ ليله العمر، عند العوام يقول لك ليله العمر، يعني هي ليلة مش بتتكرر في العمر كتير، يوم حلو يعني يوم ينبغي كان انه يشكر، صح؟ مش اليوم ده كان ينبغي ان احنا نشكر ربنا فيه، لان يوم فيه سعادة. انا ما بعرفش الناس اللي بيعملوا الافراح المختلطة، وطبعا احنا طالعين اليومين دول، طالما انت لابس انت لابسة نقاب وهو ملتحي، اللحية والنقاب تجب ما بعدهما، يعملوا اللي هم نفسهم فيه، يقول لك اصل احنا ملتزمين واصوص مختلط اسمه ايه اختلاط بما لا يخالف شرع الله، انت فاكر ان دي هتعدي يعني؟ المهم ان في ناس رفع الشعار ده، يا رب يوم عمري، اللي هو الناس بيقولوا عليه يوم العمر، ويوم فرحي سيكون هذا اليوم الذي سأعلن فيه معصيتي لك. هو ده يا رب اللي أنا هعمله. يوم الفرح بتاعي هو اليوم اللي أنا أعلن فيه، هذا اليوم هو يوم أن أعصيك في العلن والكل يشهد. واخدين بالكم؟ ماما عاوزة تفرح. ماما عاوزة تفرح في إيه؟ ماما عاوزة تفرح إن إحنا بنعصي ربنا، وبابا برضو عاوز يفرح إن إحنا بنعصي ربنا. واخدين بالكم؟ وإحنا كأخوات عاوزين ده اليوم اللي هنعلن فيه يا رب إحنا هنقتدي ونتشبه بجحر الضب، هنتشبه بغيرنا، هنتشبه بأن الفساق بيعملوه من البعداء الأشقياء. هو ده اليوم يا رب. أنا معلمة قرآن وكل حاجة، بس اليوم ده أنا بقى بشتاق ليه بقى عشان أتشبه بالحاجات دي. طب وبيت جمانة اللي درسناه وتكلمنا فيه، خلاص بقى يا شيخ مش تحرجنا بقى، دي الدروس بتاعت الفجر كده وإحنا رايقين، لكن وقت الجد اللهم احشرنا مع جمانة وخلاص، وإحنا بقى نقضيها. أخدين بالكم؟ فما ينفعش تبقى يوم سعادتك هي اليوم اللي هتترك كل حاجة. واخدين بالكم؟ فيعني ايه يوم الفرح تقولي لي انا هجمع ظهر وعصر ومش عارف ايه، والتاني يقول لي مش عارف ايه يا جماعة، في ايه؟ ايه في ايه؟ يعني هذا هو شكر المنعم الذي سكن قلبك بتلك النعمة السكينة والمودة والرحمة؟ هي ده شكر النعمة؟ هو ده شكر النعمة ربنا سبحانه وتعالى مدك يعني بمن يكون خليفة لك وسندا لك؟ هو ده؟ فالله المستعان. فابن القيم يقول إن اللي هيبدأ، اللي عنده إدراك عالي ويتشجع قلبه على إثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. يقول الجملة بقى اللي تسطر بماء العينين، قال: فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف. هو دي الفكرة، بيقول لك إن في ناس سلطان الشهوة عنده أقوى من سلطان العقل وأقوى من سلطان الإيمان، فبالتالي الغالب هيغلب، القوي هيغلب الضعيف. ده مش بيغلب، ده بيقهر. عشان كده في ناس عقله متساء، مين اللي سايه؟ شهوته هي اللي قاعدة تسوق كده، بتقود زي أعزكم الله واحد مسك الحمار بتاعه بيسحبه. واخدين بالكم؟ مين سحب مين؟ هو ده الفكرة. الحمار والحصان ربنا جعلك ان انت اللي تقوده وانت اللي تركبه، صح؟ هو الذي يحملك. لو شفتوا حد شايل الحمار بتاعه على كتفه هيكون عامل ازاي؟ مبسوط؟ اول حاجة هيكون مضحك، بس مضحك عند مين؟ عند الأسوياء، صح؟ لكن لو في مجموعة شايلين حمير هيكونوا بصوا لبعض يقولوا حماري أصغر من حمارك وحمارك أجمل من حماري وحمارك تخين وحمارك أبيض وحمارك رصاصي وحمارك، واخدين بالكم؟ فالجماعة دول اللي شايلين حمير هيدنهم إيه؟ يتنافسوا ما بينهم من بعض. طب اللي راكب الحمار قاعد يبص لهم إزاي؟ باستغراب. طب الناس ديت حاسين ان هم بيعملوا حاجة، فأحيانا بيضحكوا وحاسين ان هم في سعادة. الناس بقى التانية حاسة فعلا بحقيقة، مين اللي سعيد؟ مين الرايق اللي بيستعمل الحاجة على فطرتها؟ واخدين بالكم؟ ثم الإجهاد اللي بيبذلوه رهيب. اوعى تكونوا فاكرين ان العصاة المعصية معاهم سهلة والموضوع بسيط، مش بيبذل. لا يا جماعة، في بذل، في تعب وجهد. يعني اللي بيشرب مخدر، اللي بيتعاطى المخدرات، واللي بيقابل حد في الحرام، ما بيرتب ترتيبات برضو صعبة، ويسافر ويدفع وبتاع، هو مجهود مجهود. فاوعى تكون فاكر ان الموضوع بسيط، لا، في ضغط ضغط ضغط، في مجهود في مجهود. فالراجل ده اللي شايل الدبة بتاعته عامل مجهود، وبقى عم الحمار بقى ينهق ويتعب ودنه، هو احيانا مع الوقت من قصة الاستمتاع بيبقى مستني الموسيقى الجميلة دي، ده ابغض الاصوات وانكر الاصوات، بس بقت حلوة بالنسبة له. ربنا لما خلق الحاجات دي خلق عشان انت اللي تسوقها، مش هي اللي تسوقك، انت اللي تقودها مش هي اللي تقودك. العقل بقى هنا مع النفس، ابن القيم بيقول لك هو مين اللي قهر مين، هو الفكرة هنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك قلب سليم وعقل صحيح، اللي بيحصل بتعان على انك بتقود شهوتك. فانا صايم النهاردة، خلاص، مين اللي سايق مين؟ انا كده راكب الدبة صح، كده الحياة تنسجم بقى، واخدين بالكم؟ كده الحياة ماشية، الأمور مستقرة وكده. نفسي بتقول لي اتفرج على المقطع ده، وهو مقطع فيه تشويش على صحيفتي يوم القيامة، فهوايا هو عاوز الموضوع ده، يجي عقلي وإيماني سلطانهم أقوى يقول لي لا لا لا، مش هنسمح إن النفس هي اللي تسوق، لأن النفس لو قادت السيارة تبهدلنا. يقول ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته، وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره، فتأبى عليه نفسه شهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. واحد عامل حاطط مسمار على رأسه، في مسمار في رأسه داخل 3 ملي كده، فكل شوية يعمل ايه؟ يروح خابط خبطة بالشاكوش على المسمار، فالشاكوش يعمل ايه؟ يدخل جوه فيصدع اكتر ويتعب اكتر، صح؟ في ناس كتير بقى بتعمل كده، هي عارفة كويس قوي ان المشاهدات دي بتؤدي لحاجات غلط، وبعدين بتقع في المعصية، بتقع في المعصية، فتيجي تعمل ايه؟ اهدى المسمار اهو، فكل عم تضغط تروح خبطة على المسمار خبطة، فالدنيا تزيد أكتر تزيد أكتر تزيد أكتر. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. ولذلك التوجيه العبقري النبوي الذي ينعش الروح ويغسل القلب بحروف من نور، اللي هو ويحك لا تفتح، تفتحش كليك هير دي، ما تضغطش هير، تضغط يا عم، ويحك لا تفتح. ليه يا جماعة؟ قاعدة مهمة قوي قوي قوي، كان الدكتور حازم شومان ربنا يحفظه ويثبته ويطيل عمره في طاعته ويرزقه الثبات والإحسان إلى أن يلقى الرحمن، كان ليه كلمة جميلة جدا، وهو بيتكلم على احترم لحظات ضعفك. أنت مش هتقدر، أنت مش هتقدر، ففي وقت من الأوقات في خصائص للأشياء، النار، الحطب لما بيترمي في النار بيولع، النار جنب البنزين هتولع، دي اسمها خصائص الأشياء. ما ينفعش بقى ايه ده انك تقول لي والله اصلا ما لا لا ما القصة دي ايه ما فيهاش مشكلة، لا، هي فيها مشكلة، فيها مشكلة كبير جدا. ما خلى رجل بامرأة إلا خصائص الأشياء تشتغل. واحد يقول أقسم بالله بعملها زي أختي، ما هي ما ينفعش تبقى أختك أصلا، ما أنت كون اللي أنت بتقوله بعملها زي أختك يبقى كده أنت الشيطان حضر، واخدين بالكم؟ فالنقطة ديت استيعابها مهم جدا جدا، إدراكها إن الحاجات ديت ربنا يعافينا ويعافيكم لما بتيجي وتتمكن من القلب خلاص. فويحك لا تفتح، ما تقربش، ما تقوليش على فكرة ده أنا شيخ، ده أنا أخت، ده انا مش عارف ايه والكلام ده كله. وانا قلت لكم الطريق ده زي حروف الجر كده 28 حرف، اولهم ايه؟ الف، طب واخرهم ياء، صح؟ هو هتدخل نهايته اي، مفيش هزار، الباب ده هو خلاص انت بتتحكم في الخطوة الاولى. الخطوة التانية خلاص بقى دريم بارك وينزل ويركب الزحليقة، انتهى خلاص. كل اللي ارتكبوا الخطأ فيما اعرفهم من خلال الاستشارات ما كانش ناوي يرتكب الخطأ، هو كان ناوي ايه؟ ده زي اختي وهو زي ابن عمي، ولا مش بيننا الحاجات اللي بين الناس. ليه؟ لان احنا خصائصنا مش خصائص الاشياء، خلاص انا انثى اه في الظاهر لكن في الباطن انا مجدي. فهي ما فايه اللي حصل؟ صدقت الفكره وفي الاخر خلاص راحت في حته تانية خالص. فابن القيم رحمه الله عليه يقول: فهكذا اكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوه شهوتهم له. يقول: فاصل الشر من ضعف الادراك. وهنا هيبان معانا بقى يا جماعة الخير أهمية طلب العلم النافع، أهمية طلب العلم الذي يساعدني في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. مش مجرد العلم للعلم، مش 4 سنين ومعهد مش عارف ايه وشهادات ونازلة ورايحة والقصة دي كلها، مش هو ده الهدف، ولا يعني بننفر الناس عنه. لكن الأهم لازم تدركي هل هذا علم نافع يقربك من الله، وانت حاسة ان كل يوم في ازدياد في حبك لله بيزيد، حبك للنبي بيزيد، حبك للسجادة بيزيد، خلواتك بتزيد، عفة اللسان بتزيد، غض البصر بيزيد، رقيك في علاقتك مع الوالدين بيزيد، حسن العشرة للزوج بيزيد، حسن الجوار وصلة الأرحام، الحاجات دي كلها بقى بتأثر. آه يبقى ده العلم النافع، ده علم النافع. لكن كل يوم الاحتقان بيزيد تجاه المسلمين، وفلان مبتدع وفلان مش عارف ايه وفلان مش على الجدة وفلان ما نسمعلوش وفلان كذا وفلان كذا وخناقات وبتاع لا لا لا، أي علم يقسي قلبك ويبعدك عن ربك وخلواتك فاعلم أنه لهذا العلم. مش شرط العلم نفسه يكون مدخول، لكن ممكن تكون طريقة تدريسه مدخولة فيها مشكلة كبيرة. فيقول أصل الشر من ضعف الإدراك. طب الإدراك يعلى إزاي؟ قوة الإدراك تعلى إزاي؟ من حضور مجالس تذكرك بالله سبحانه وتعالى وتعلمك عن الله سبحانه وتعالى، إنك تعلمك عن ربنا سبحانه وتعالى، فتدخل بقى الإيه؟ البرامج والدورات اللي ممكن تساعدك على هذا الأمر. فربنا يعينكم ويثبتكم. يقول فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها. طيب اللي عاوز يعرف الحاجات وهو مش بتاع مختصر فقه الإسلام للتوجري، هو كتاب كبير شوية، بس ممكن اللي من ملوش في الدروس والكلام ده كله بيحب القراءة ممكن يستزيد من هذا الكلام. ممكن كتاب الفقه الميسر مع كتاب أصول الإيمان اللي هما مجموعة من العلماء، هتلاقي الكتب دي منتشرة وتستفيد إن شاء الله. ويعني الله سبحانه وتعالى لا يرد صادقا، لا يرد سبحانه صادقا، فإن أردت الله بصدق وفقك الله سبحانه وتعالى لما يشرفك بين يديه. يقول وضعف النفس ودناءتها وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعته. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه. الحب والإرادة يعني إيه اللفظ ده؟ اللفظ ده عبقري، عبقري أي واحد بيربي اللفظ ده واقع منه بيشوش عليه في التربية. الحب والإرادة أصل كل فعل. أنا عاوز ابني يعمل فعل حلو، صح؟ لازم أخليه يحبه. يا شيخ أولادي كارهين يحفظوا القرآن، شفتوا؟ كارهين. يبقى هو دورك ودور المعلم اللي بيحاول. عندنا مشكلة اللي هي إيه؟ اللي هي حبب ثم علم وعرف ثم عنف، بس حبب لازم تيجي الأول، واخدين بالكم؟ طيب ولذلك الحب مش موجود الفعل مش هيكون موجود. لازم تحب، لازم تحب. هيجي بقى في أوقات معينة إنك ممكن تكون الموضوع شاق عليك بس أنت حبه، زي الجهاد، كتب عليكم القتال. القتال هو شديد، فالكره من باب كده، لكن كل الناس بتحب إعلاء كلمة الله من خلال تلك الوسيلة، فالناس بتحبك إيه؟ زي أنت بتحب الوضوء، لكن في البرد وكده بيبقى فيه سنة مكاره. فالحب ده هو مبدأ كل فعل. أنا عاوز أقرب من ربنا، عاوز أتعلم أقرأ عن السيرة، مش هتقرأ عن السيرة إلا ما تحب. ولذلك دايما نقول إن المعرفة هتغذي جانب الحب، بس تعرفه صح وبأسلوب صح هتحب. ولو حبيت الاتباع بقى لا تسأل عنه، لأنه جاي جاي، الاتباع جاي جاي. فالباب ده مهم جدا. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه. وأنا يعني فلسفتي في كل الأطروحات تقريبا اللي ربنا يعني بيستعملني فيها، بحاول بقدر الإمكان أعلي الشغف ابتداءا. نتكلم فين في الباب ده؟ ليه؟ ما أن الشغف لو ما تولدش، والشغف طبعا أنا ما بتكلم في الموضوع ده أقصد يعني توليد الرغبة، لأن مش عاوز بقى حد يمسك الألفاظ ديت وده أنه يقول لأ ما فيش حاجة اسمها الشغف والكلام. في ناس كده بحس أن هي في حتة كده هي بعيدة قوي، يعني بيسيب السياق كله ويمسك في حتة تانية خالص. اللي دايما كنا نقول عليه سؤال اللامازية. ايه سؤال اللامازية ده؟ يعني سؤال ليه، سؤال لماذا، يعني ليه أقرأ عن التوحيد، ليه أقرأ عن الاتباع، ليه أدخل برامج عن السيرة، ليه أقرأ كتاب عن أسماء الله الحسنى، ليه؟ سؤال اللامازية. اللامازية ده اللي هو سؤال لماذا. عما تقتنع أي كيف هيساعدك، أي كيف هيساعدك. فسؤال ليه أتجوز قبل سؤال كيف أتزوج مهم جدا. ليه؟ لأن في ناس كتير جدا عنده تشويش في مفهوم الزواج. ماشي. سؤال ليه أنجب، أنا أخلف ليه، ما هو مجرد السؤال ده أنت لازم تجاوب عليه إجابة صحية من ناحية نفسية ومن ناحية شرعية. بعد كده كل اللي بعد كده يسير جدا. بس تجربتي وقناعتي الشخصية إن 99% من التشويش في عدم الإجابة الصح على سؤال ليه. واخدين بالكم؟ لازم تجاوب الإجابة الصح. أنا ليه هتزوج؟ ما واحدة تقول أنا ليه هتزوج، ما أصلا الزواج كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كتير من الناس بالاحتكاك سؤال لماذا أتزوج ده، الإجابة الصح نادر عما تلاقي حد متمكن منها وبيعرف وعارفها وعايشها. الإجابة الصح إنه يكون عايشها وعارفها. أما الزواج بقى، أنا بتزوج عشان الدين، سيبك ده إجابة اللي هو الكلام المفتوح، الكلام اللي هو يلا بقى جاوب عشان تاخد درجات. أنا بتجوز عشان أصلا عشان احتياجي، فأنا لازم أتزوج، يلا إجابة عليها درجات. الإجابة الصح ايه؟ يعني بتزوج ليه؟ ده لازم تكون فاهمها كويس قوي. انس ومودة، طب ما انت في انس وفي مودة مع بابا وماما عشان حفظ النفس، ما بابا حافظك بحفظ الله لك. شوفوا اجابات كتير ممكن تلاقي نفسك ايه، ما عشان اربي اولاد صالحين. يا ست هنخليك تربي اولاد اختك وهنعمل لك حلقة في المسجد كده وتربي بقى ايه اولاد الشارع كله. واخدين بالكم؟ طب افرض اتجوزتي ولم ترزقي اولاد، هتعملي ايه؟ يبقى الزواج مش جاب همه. واخدين بالكم؟ عشان فتنه النساء، يا ستي انا ما عنديش فتنه، انا الحمد لله اصلا انا معافى من الموضوع ده وانا مرتاح. فكل اجابه انتوا لازم تعرفوا هل الاجابه دي، اول حاجه الاجابه دي هي دي اجابتك ولا دي اجابه انت عارفين كده تصغيط البط والوز والحاجات دي، الناس اللي بتزغط كده وتاكل في البق كده، هل الاجابه دي انت تم تصغيطك بيها ولا الاجابه دي بتاعتك انت؟ هل الاجابه ديت من هويتك كمسلمه ولا الاجابه ديت من ايه جايه من ايه من حوالينا؟ هل الاجابه ديت اللي القران تكلم عنها ولا دي اجابه ايه؟ هل انت النهارده عم اقول لك ايه هو الزواج؟ مفاهيمك من منطلقه من خلال الوحي، من خلال القران اللي ربنا انزله من فوق 7 سماوات ليكي، ولا انت مستقيه واخده الاستقاء ده والفكر ده من حته تانية؟ على ما بتقولي انا مش هخلف اول 700 سنه زواج، هل ده انت جايبه الكلام ده كده كده كنت قاعده كده انت مع 2-3 من الاخوات وطلعتوا بالفكره الجباره دي، ولا ان الاجابه ديت لا، ان ده قرار صحي نفسي وشرعي؟ انا مش دوري دلوقتي اجاوب على الاسئله، انا دوري اخربش معاك اقول لك هل اللي جواك ده اجابات هي فعلا تتوافق مع فطرتك ونفسيتك، ودي الاجابات المنطلقه من الوحي، ولا دي جايه من العيون الزرقاء وجايه من اعلام وجايه من تعليم في تشويش؟ فالحب والإرادة كما يقول ابن القيم أصل كل فعل ومبدأه. ليه الناس بتتجوز اللي يدخل أمومة وعيا بقى ممكن يعرف إن شاء الله، واللي ما يعرفش إن شاء الله بنعرفه بقى في السلاسل وإحنا ماشيين كده. والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. يا سلام عليك ابن القيم. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة، وأما عدم الفعل فطار يكون لعدم مقتضيه وسببه، وطار يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، وهذا الذي يسمى الكف. يعني هو بيتكلم في نفس الفكرة، يعني يقول ابن القيم وكل واحد من الفعل والترك الاختيارين إنما الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة الذي يلتز بحصوله أو زوال الألم. يعني إيه الكلام ده؟ هو بيقول إن أي فعل أو أي ترك اختياري، يعني أنت بتعمله بوعيك، ده هتعمله إمتى؟ لما تكون في منفعتك فيه أو زوال ألم هيحصل ليك بزواله. يعني أنا لقيت متعتي ان انا اصلي الفجر في المسجد، فانا اخترت ترك النوم، يبقى انا اهو اخترت الترك. ليه؟ لان في منفعه هتحصل لي بلذه الانتفاع والمشي، وانا ماشي كده بالليل وفي الظلام وانا رايح اصلي، فانا مستلذ حاسس كده ان ايه كل خطوه في نور قاعد انا بشايفه، في متعه، في استنشاق كده نسيم من ايه، من عبق الجنة، فده لذة. ففي واحد ترك النوم عشان الموضوع ده، واخدين بالكم؟ وفي واحد ترك الذنب ده، ترك الذنب عشان في ألم، وبعدين يكفي ألام الألام الخفية زي ألم خنقة الصدر، عدم صلاح البال، والحاجات دي مشوشة جدا جدا جدا، فدي ألم مشوش. أنا مش عارف إن في ربنا يعافينا ويثبتنا إن في حد يكون عارف إن الذنب ده مشوش جدا عليه ومزعج جدا لروحه، وفي الآخر خلاص مكمل وكل يوم بيزيد الألم بتاعه، عامل زي الجربان اللي كل شوية بيهرش، فكل عم يهدى يحس عاوز يحك تاني يحك تاني. ويمكن المفهوم ده اتكلمت في محاضرة مرة أظن كانت اسمها هناك سر، حاجة زي كده، أو هل هناك سر. يقول وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم أعزكم الله، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم. يا ربي سلم سلم. بيقول إن في ناس بتروح تجيبي يعني كأنه بيستدعي الألم، واخدين بالكم؟ كأنه بيستدعي، يقول فيقصد حصول اللذة، يروح يجيب لذة بما يعقب عليه أعظم الألم. وفي فرق بين لذة الطاعة ولذة المعصية. إيه الفرق؟ لذة الطاعة، الطاعة في موضوع اللذة، اللذة بتاعتها ليست وقتية ولكنها ممتدة، أثرها ممتد، أثرها ممتد. لكن لذة المعصية نسأل الله السلامة ألمها ممتد، هي لحظية في الوقت. وبعد كده شوفوا الناس الله العفو والعافية اللي بيقضوا شهوتهم في حرام، مجرد ما بيتم التفريغ الضغط ده ايه اللي بيحصل؟ تلاقيه كده متضايق، هو خد وقت بسيط جدا. سبحان الله، من امتع اللذات اللي ربنا خلقها في الدنيا هي من اسرعها، فتلاقيه يعني لما عمل الحاجه دي اتضايق قوي كده ومتضايق ومخنوق وفاصل وبتاع. هي كانت لذه وقتيه اهو، بعد كده يعقبها الم. لكن التاني لا، هي لذة ممتدة وبيعقبها انشراح. يعني اللي منكم عمل عمرة في الزحمة كان في شوية آلام، بس بعد ما خلص يا المتعة وبتاع يقول لك وربنا يديمها علينا نعمة، وتلاقي والدتك وانت رايح تجيبها من المطار تقول لك ايه يا ربي يا ربي اجعلني من عوادها، صح؟ ليلة 27 والمسجد زحمة وانتي قاعده مطعياتي لباباكي انك ايه تروحي معاه، يقول لك يا بنتي مفيش مكان للبنات حصل لي بره، واخدين بالكم؟ طب ايه فين هنا؟ هي المتعه فين بقى؟ الطاعه بتكون فيها متعه. طيب وبعد كده تلاقي بقى ايه عم يجيبوا سيره رمضان تقول يا على المتعه، يا لما كنا يا ومش عارف ايه، واخدين بالكم؟ ابن القيم بيقول ان في ناس بقى بتقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها ويشفي قلبه. هو هنا لعله يشقي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض، يعقب عليه غاية المرض، نسأل الله العفو والعافية. المعنى ده مهم جدا يا جماعة. بصوا، اللي بيقيم الليل بيتعب، صح؟ واللي جابت وردها ودنتها تراجع سورة البقرة ولا آل عمران ولا بتراجع العنكبوت ولا بتراجع فصلت ولا بتراجع المفصل تعبت، صح؟ بس سبحان الملك، بعد ما بتخلص ايه اللي بيحصل بقى؟ اول ما بتخلص وربنا سبحانه وتعالى بيلهمها ووفقت ورجعت ايه اللي بيحصل بقى؟ متعة، صح؟ تستعد كده تلاقي لذة وحياة مختلفة تماما ومتعة عجيبة قوي. اللي ما رضيتش تنام لما تسمع الدرس وتقول الأذكار وبعد كده تدخل تريح، حرمت نفسها من شوية نوم، صح؟ طب بالله عليكم بعد ما بتنام ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي فاتها؟ فاتها ان هي كانت مفترض تنام 7 ساعات خلتهم 5.5. طب ايه اللي حصل؟ هي حاسه ان هي سعيده، حاسه ان هي مبسوطه. اقول لكم على حاجه كلكم عارفينها واللي منكم تزوج مر بيها، اللي مكتوب كتابهم بيسهروا، صح؟ بيطيعوا ربنا بقى، ماشي؟ ربنا يسهروا وبقى. بس هي ايه اللي مخلي ان نومها قليل؟ انتوا عارفين اللي بيخلي ايه النوم يكون قليل. يقول وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلحظ العواقب، وخاصة العقل النظر في العواقب. هو بيقول اللي مش هياخد باله من المآلات هيفرق معاه كتير قوي قوي قوي. يقول وخاصة يعني الناس اللي اعتكفت في رمضان اللي فات ذهب الألم وبقي الأجر. طب واللي ما اعتكفوش وقضوها وقال لك لا يا عم انا عاوز انام في البيت وما لها الكلام ده كله، هو لم يلحظ العواقب، ما خدش باله العاقبة ديت ايه والكلام ده. يقول وخاصة العقل النظر في العواقب. النهاردة يا ست الكل واحنا في المصيف النهاردة، رحتي صيفتي وخدتي ولادك وبسطتي كلفتي نفسك كام؟ لما روحت كده قعدت 5-6 أيام في الساحل بنقابك الجميل ده وانت بلحيتك المهذبة ديت كلفت نفسك قد ايه من اول ما طلعت كده وبدأت بقى بنزين والدنيا ورايحة وربطة والكلام ده كله؟ شوف بقى كلفت نفسك قد ايه، 10 قروش، 20 قرش، 30 قرش. طيب لو المبلغ ده زيه أنت أنفقته في ذات الله سبحانه وتعالى. ده عواقبه إيه وده عواقبه إيه؟ ده عواقبه إنك عملت حاجة مباحة إن شاء الله بتاخد عليها أجر. طب والتاني؟ عملت حاجة لإعلاء كلمة الله. أنت واخد بالك الفرق من العواقب عاملة إزاي؟ واخد بالك العواقب مختلفة إزاي؟ يقول فأعقل الناس، طبعا أنا ما بقولش إنك ما تستمتعش بالمباح، استمتع بالمباح بطريقة مباحة في المكان المباح بالأسلوب المباح. يقول فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. أعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الماتع الممتع، وكل أحاديث النبي هكذا. لما عمر دخل على النبي ووجد إيه؟ إن الحصير معلم في ظهر جسم النبي وهو نايم على حصير، فزعل عمر بيقول له يا رسول الله أنت ها هنا وكسرى وقيصر يستمتعون، يعني كسرى وقيصر الناس كلها قاعدة عمال تستمتع بالدنيا بالحياة الطيبة وأنت كده. النبي قال له إيه؟ كان في كلام كتير ممكن، إحنا عارفين النبي قال له إيه، بس في كلام كتير كان ممكن يتقال صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له إيه؟ عادي يا عمر، ما المؤمن مبتلى وانت عارف. كان ممكن يقول له كده، كان ممكن يقول له ايه، ما انا قلت لابو بكر الصديق يطلع مع عبد الرحمن بن عوف ياخدوا عثمان بن عفان معاهم ويشوفوا كده حاجه كده في اليمن ويجيبوا لنا كده ايه شويه سكاجيد كده من ايه من اليمن والدنيا تروق ان شاء الله. قال له كده؟ لا. ولا قال له اصل المؤمن مبتلى؟ لا. طب قال له يا عمر وانا هعمل ايه ما انا مش معايا فلوس؟ لا. امال قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما جابش سيره الماديات ولا ساب سيره الدنيا، جاب ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له او في هذا انت يا ابن الخطاب، هو انت دماغك هنا؟ يا الجمله، الجمله دي عميقه جدا جدا، محتاجين كلنا نعرف كل واحد يقولها بقى لنفسه باسم ابيه، هو انت هنا؟ انت لسه هنا؟ انت لسه بتقول انا أصل الحتة دي أريح والحتة دي يا ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لأ ما ينفعش نجيب سجاد مريح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولوش كده. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول له حصير يعلم علينا، سجاد يريحنا، المفترض يا ابن الخطاب الحاجات دي ما تلتفت، لا تلتفت بقلبك لها، ما ينفعش أصلا تسألني عنها. انا لو قاعد على سجاده ما تقولش على السجاده دي تحفه تحفه، انا هقول لابو بكر يجيب منها للاخوه في الصيف في الصفه خلاص، ولا حصير معلم علينا تنشغل بيه ليه؟ قلت لكم قبل كده هما بيتعاملوا مع الدنيا ان هي حذاء، اي حذاء بقى بيوصلك، اي حذاء خلاص، مش ايوه يا عم الحذاء اللي بينور، ايوه يا عم انت لابس حذاء بقى ايه الجلد الجميل ده، ايه المتعه اللي انت عاملها دي، ايه الكلام ده كله، احنا هياخد منا مكلمه ليه يعني، ومشاوير رايحين نجيب احذيه وبتاع وهات الرباط وارجع تاني فك الرباط والدنيا ايه يا عم، في القصص دي كلها. صدقوني الهم بيريح، الهم بيريح، اللي عنده هم اخروي بيريح. هل بيبقى عنده هم اخروي ما بيستمتعش بالحياه الدنيا؟ بيستمتع، بس الاستمتاع العمري اللي في يوم من الايام مره كده راح معيط. ايه يا عم، ايه يا عمر، ايه اللي بيخليك تعيط، ايه اللي مضايقك يا عمر، ايه اللي مخليك زعلان؟ هو عمر خاف. طب ايه اللي مخوفه؟ قال انا خايف ان احنا نكون من الناس اللي خلاص خدت متعتها في الدنيا. ازاي يا عمر؟ هو بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هيقول للكفار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أذهبتم طيباتكم، أنت خلاص بقى خدت الدنيا الطيبة، أنت خدتها، خدت الروقان يا عم واستمتعتم بها. فكان عمر بيخاف إنه يكون واقع في الفخ ده، واخدين بالكم، يكون خايف إنه هو واقع في الفخ ده، رغم إن الآية بتقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار، الآية بتكلم الكفار، بس هو يسقطها ليه؟ ما هو فاهم، يقول لك لأ عبد الرحمن بن عوف قاعد وبياكل مع زوجته، فزوجته مقدمه له الاكل، فراح يعيط. ايه يا عم في ايه بس، يلا ما تعيط ليه بس، عشان ما فيش زيتون في الاكل، عشان ما جبتش يعني الصدور وانت بتحب اللي بتاع. سبحان الملك، قال لها هي تذكرت مصعب بن عمير. مين تذكر الرجالة بقى؟ قال لها مصعب ده كان أنعم واحد فينا، أنا تذكرته يوم أحد وهو بيموت وجينا نغطي رجله، راسه تبان، نغطي راسه رجله تبان، وراح آية مسايب الأكل. هي دي النفسية، هي دي النفسية، دي نفسيتي، النفسية إن هم فاهمين الدنيا صح. عم عمر يدخل على ابنه ويلاقيه وضع ايه؟ مجموعة من الأكل كده خلاص، ما هو كانش عندهم منيو واختار. لا، الدنيا لما عندنا كبرت بقى في منيو، فالقايمة دي هي قايمة الدنيا على قايمة خلاص. فهو لما دخل كده قال له ايه يا ابن عمر، ايه ده بقى اللي انت عامله ده؟ فهو جايب بقى كذا صنف كده من الطعام وحطه وحطتهم أكل. فقال له ايه ده؟ قال له ما فيش يعني، أنا عجبني أكل يعني فجبته. قال له كلما اشتهيت اشتريت، كلما اشتهيت اشتريت صنفان من الطعام يا ابن عمر. النهاردة الدنيا روقان يعني، الدنيا روقان، عشان تعرفوا ان احنا في حتة تانية خالص. فما تيجيش تقول لي بقى ايه مصلحنا والدنيا والدنيا داخلة عليا ومحدش حاسس بيا وبتعمل الكلام ده كله، والله الاخرة جاية وكله هيحس بيها يعني، متقلقش. فبصرك اليوم حديد. فرس الله السلامة، الحاجات دي اما بنأكد عليها مش بنأكد عليها عشان حضرتك تترعب، لا، عشان حضرتك ايه؟ تجهز. ليه؟ فلانة بنت فلانة، يلا الأستاذة سدرة، الأستاذة بسم، الأستاذة بيسان، هلم للعرض على الله، يلا تحركي، يلا وقتك جه. عبد الرحمن مؤمن، يلا وقتك جه، هلم للعرض على الله. ايه ده يا عم الشيخ، انت بتجيب اسم ليه؟ يا ريت ما كنت سمعت الدرس. انت فاكر لما عشان ما جبت اسمك يعني انت لا، يتقال هلم على العرض لله، يلا جهزي. طب انا اصلا انا ورحنا وجينا اصل مش عارف ايه وبتاع، ده انا لسه اسمي هبه ولسه صغيره. يلا يا هبه هلم على العرض على الله. يعني ايه على العرض على الله؟ يعني هتتسالي من يوم البلوغ، من اول ما بلغتي. تعالي بقى، تبلغتي امتى؟ وانا عندي 14 سنه وشهر. يا امسك بقى هنا، كنت في سنه كام؟ كنت لسه جايه من اولى ثانوي من درس اللي الجيولوجيا. امسك في من اول هنا بقى، من اول لقطه الجيولوجيا دي. تعالي بقى، اول حاجه عمرك عملتي فيه ايه؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى تعالي عملتي ايه في عمرك؟ عملتي ايه في شبابك؟ خلي بالك بقى انت بتتسالي وانت عندك كام؟ 57 سنة، وبتتسألي من أيام ما كان عندك 14 والجيولوجيا. يبقى بتتسألي تعالي بقى، عمرك عملتي فيه إيه؟ شبابك عملتي فيه إيه؟ مالك عملتي فيه إيه؟ وفيما أنفقتي؟ ده إيه بقى؟ ده لن تزول قدم عبد. أنت رجلك مش هتتحرك من أرض الساهرة إلا ما تتسألي. وهتتسألي عند مين؟ يا الله الذي يعلم السر وأخفى، عليم بذات الصدور. هتتسأل عن كل حاجة، وبعدين بقى تلاقي الورقة بتاعتك فيها إيه؟ مكتوب فيها إيه؟ الحمد لله، الحمد لله الحاجات اللي كنت بعملها وأنا في ثالثة ثانوي الحمد لله مش لقيتها، اللهم لك الحمد حاجات الجامعة كلها وقعت محدش واخد باله منها. لا يا نجم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ده مكتوبة، ما يلفظ من قول، نسأل الله العفو والعافية، مفيش، لا الهمس نفسه كله مكتوب ومتسجل. وانت بقى قابل بقى، احنا كنا فين بقى؟ احنا كنا لسه في السجادة والحصير، وكنا بنقول لا يا عم الشيخ عادي جدا اللي انا اروح مش عارف فين واجي منين والدنيا سهلة. خلاص بقى، فاكر زمان ما كنت بقول لك بس عم ندخل قبرنا كل حاجة هتتكشف لينا. طب الحل ايه؟ الحل توبة، تمسح بيها كل الايه اللي كان في القديم ده، وترجع بقى ايه اوبه وعوده كده سالك. فعما يتقال لك هلم على العرض، الحمد لله جاي نظيف، جاي نظيف يا رب. انا 57 سنه خلاص وثلاث شهور، انا قبل ما اجي بيوم مسحت كل الماضي يا رب، عملت شيفت ديليت يا رب كله، وجيت تائبه. ونبيك علمنا ان التوبه تهدم ما كان قبلها. يا رب أنا تبت، يا رب خلاص، يا رب أنا بستغفر وتبت وعملت صدقات جارية وأتيت بقلب محب لك، خلاص بقى الموضوع عدى. فربنا يعينكم ويثبتنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أعقل الناس، كما يقول ابن القيم: فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. والله العظيم يا جماعة، لو الجنة عمر أبدي نبقى قاعدين في خيمة، خيمة خلاص، خيمة كده من خيام الناس البدو، أفضل ألف مرة لو هنقعد في قصور من ذهب لكنها تفنى. يعني لو قالك أنت تقعد في الدنيا في قصر من ذهب لمدة 100 سنة والموضوع ينتهي، ولا تبقى خالد مخلد منعم بس هتبقى قاعد في خيمة، تروح تلعب بقى وتجري وتعمل، بس أنت سكنك في خيمة. لا، هختار الخيمة. فما بالك ان انت هتبقى قاعد في قصور من ذهب وفضة، وتبقى قاعد بقى في جنة عرضها السماوات والأرض. روح بقى اسمع حدثنا عن الجنة عشان تعرف ايه هي الجنة، تبقى ده الخلد. وفي الاخر خالص ايه تؤسر؟ ايه بقى تؤسر؟ دنيا انت شايفها عاملة ازاي؟ قلت لكم دايما الكلام اللي بهزر فيه، دايما اقول لك ما ينفعش تبقى مصري وتخش النار، فلازم تفوق. ليه؟ ما فاتتك حاجات كتير قوي في الدنيا، فعما تفوتك حاجات في الدنيا سواء في، طبعا مش اقصد مصر يعني كمصري، يعني اقصد ايه ان كل البلاد دلوقتي مع الاقتصاد مع الهم والغم والضغط والبلاءات والقصة دي كلها، في الاخر خالص هي دي الدنيا اللي تخليك تؤثرها. عشان ايه؟ ايه اللي في الدنيا دلوقتي مرغبك قوي قوي قوي قوي قوي انك تسيب الاخرة؟ ايه يعني الدنيا كلها دلوقتي كلها مشاكل وبتاع وكبد وخناقات وبتاع وقرف، والموت قاعد يتخطف الناس من حوالينا، فنسأل الله العفو والعافية، فربنا يسلمنا ويغنمنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويعلي كلمة الله في أوطانكم، ويستعملكم استعمالا رضيا مرضيا، ويجعل هذا البلد موفق مبارك تعلى فيه كلمة الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصطني وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.